وسلم على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 58 بعد 103 على 1. يسأل الأخ السائل، يقول: هناك عدة أحاديث نبوية فيها الأمر بالتزام الجماعة، فما هو فهم هذه الأحاديث في ضوء الواقع؟ الجواب بالحديث المعروف في السنن، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. هذا هو الجواب، لكن هذا الجواب يرد عليه سؤال فلابد من تفصيل الجواب. إذا فهمنا الجماعة المقصودة بهذا الحديث هو جواب السؤال المطروح آنفا. لقد جاء تفسير هذا الجواب الذي هو الجماعة في رواية أخرى، وهي قول عليه السلام: هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. فإذا انظر أيها المسلم الضائع في صدم هذه الجماعات القائمة اليوم في المسلمين في كل بلد فضلا عن العالم الإسلامي كله، انظر: فمن كان على الكتاب والسنة والسنة الصحيحة عقيدة وعملا عبادة وسلوكا فيجب عليك أن تكون مع هذه الجماعة ليس سواها إطلاقا. وهذا من معاني قوله تعالى في القرآن الكريم: وكونوا مع الصادقين. ولا يجوز لأي شاب مسلم أن يتحزب أو أن يتكتل أو أن يبايع جماعة من هذه الجماعات القائمة على وجه الأرض، لأن البيعة في الإسلام لا تكون إلا لرجل هو الوحيد الذي يبايع، وهو الوحيد الذي يدير شؤون الإسلام والمسلمين ويحكمهم بكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع الأسف الشديد هذا الشخص لا وجود له اليوم، ولذلك فلا وجود لشخص يبايع اليوم، لأن البيعة إنما تكون لخليفة المسلمين. ولكن كونوا مع الصادقين، هنا جماعة هناك جماعة هناك جماعة في هذا البلد في البلد المجاورة في البلد البعيد عنك جماعات تحسبهم على الكتاب والسنة، وأعمالهم على الكتاب والسنة، وأخلاقهم كذلك. فهؤلاء يجب أن تكون معهم لأنهم هم الجماعة، وهم المقصودون أخيرا بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بل المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. إذن عليك بالجماعة التي هي على الكتاب والسنة، وإياك أن تشذ عنها كما جاء في الحديث الصحيح، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ولا ينبغي أن يكون الشاب المسلم مغفلا، يعيش ابتلي بأن يعيش جماعة مع جماعة دهرا طويلا، ثم لا يزداد علما ولا يزداد فقها ولا يزداد عبادة ولا إحسان سلوك، فمعنى أنه يعيش في خسران مبين. لهذا على المسلم أن يختار من صدق هذا المعنى الذي سمعتموه في حديث الفرقة الناجية، أن يكون مع الجماعة بالمفهوم المفسر في الرواية الأخرى الذي أو التي تكون على ما كان عليه الرسول وأصحابه. ولا يخفى على أي إنسان أن هذه الجماعة لا يمكن أن يكون كذلك إلا بالعلم، والعلم هو الكتاب والسنة. فمن كان لا علم عنده بالسنة فلا علم عنده بالكتاب، لأن القرآن والسنة أمان، لا يجوز التفريق بينهما، كما جاء في الحديث الصحيح: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. في غير بعد. نعم شيخ. تفضل. يسأل سائل فيقول: كما يتعرض الجهاد الأفغاني للفتنة، كذلك يتعرض الجهاد في إريتريا المسلمة إلى فتنة الحصار والتضييق، وبخاصة من بلد مسلم جار ألا وهو السودان وجماعاته الإسلامية الكثيرة، فما هو قولكم في ذلك ونصيحتكم للإخوة هناك؟ الحقيقة نحن لا نعرف عن هذا الجهاد تفاصيل كما نعرف عن الجهاد الأفغاني مثلا، ولذلك فإذا كانوا على ما على ذلك الجهاد الأفغاني من أنهم يريدون أن يقيموا دولة إسلامية، لا يجوز طبعا لأي شعب مسلم إلا أن يكون معهم، كما هو الشأن مع الأفغانيين تماما، والإسلام لا يفرق بين شعب وشعب. أي شعب يرفع رايه الإسلام ويعلن الجهاد في سبيل الله لإقامة حكم الله في الأرض، فيجب على جميع المسلمين في كل بلاد الدنيا أن يكونوا عونا معهم، كما هو قولنا دائما وأبدا بالنسبة للجهاد الأفغاني. لكن أرى أن البلاد هذه لكونها بعيدة عنا فليس عندنا من المعلومات ما يساعدنا على تكوين رأي صحيح بالنسبة لهذا الجهاد القائم هناك. نعم غيره. الله هل بيدخل البرلمانات أو الوزارات بحجة أنها مجلس تشريع وليس مجلس تنفيذي، هل هناك نقص في الولاء والبراء عند المسلم؟ بلا شك نحن نقول أنه لا يجوز لمسلم فضلا عن جماعة من المسلمين أن يدخلوا البرلمانات التي أقيمت على خلاف شريعة الله عز وجل. ذلك لأن من النصوص الكثيرة في القرآن التي تنهى المسلمين عن موالاة الكافرين وعن موالاة المنافقين وأمثالهم، فكيف لا ينهى رب العالمين عن أن لا يساعد الكفار أو المنافقين الذين هم مسلمون ولكنهم منافقون إما عملا وإما اعتقادا. ونحن نعلم أن البرلمانات اليوم هي نظم ليست إسلامية، وهذه حقيقة لا تقبل مناقشة إطلاقا، لأن الإسلام مضى عليه 14 قرنا ولا يعرف البرلمانات إلا حينما غزوا في عقر دارهم واستولى على ديارهم الكفار وفرضوا عليهم نظمهم وأفكارهم وطريقة حياتهم. فالبرلمانات قائمة على أن الحكم للشعب والحكم في الإسلام لله، وهذه يعني أيضا من القضايا والتي نحمد الله فيها أنه لا خلاف بين المسلمين على ما بينهم من اختلاف في كثير من النواحي، أن الحكم إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هذه حقيقة لا تقبل الجدل. فكيف يقال الحكم للشعب؟ ومن آثار هذه البرلمانات ليس أنها يعني قامت على الحكم بغير ما أنزل الله أصالة، وإنما المنهج والطريقة التي يتجمع فيها الناس في هذا المجلس الذي يسمى بالبرلمان أو ترجمته إلى مجلس الأمة، الطريقة التي يصل إليها هؤلاء الناس ليست هي طريقة إسلامية. ذلك لأن الله عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أروني برلمانا من البرلمانات ليست البرلمانات القائمة في بلاد الكفر والضلال، وإنما التي ابتليت بها بلاد الإسلام، أروني برلمانا لا يخالف في منهج وصول المنتخبين إلى البرلمان على خلاف الآية السابقة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فأنتم تعلمون جميعا أن نظام البرلمان أولا لا يفرق بين المسلم والكافر، وهذا يكفيكم بيانا في أن ما بني على فاسد فهو فاسد. وإذا كان لا يفرق بين المسلم والكافر، ومعنى ذلك أن للكافر حق الانتخاب كما للمسلم حق الانتخاب، فهل في الإسلام أن يكون في مجلس الأمة في مجلس الشورى كافر مشرك بالله عز وجل؟ حاشا لله. فمن باب أولى أن لا يفرق هذا النظام الذي لم يفرق بين المسلم والكافر، من باب أولى أن لا يفرق بين المرأة والرجل. ولذلك صارت البرلمانات خليط مليط كما يقولون في سوريا، فيها النساء وفيها الرجال. ثم من نتائج عدم التفريق أنهم لا يفرقون بين المؤمن الصالح والمؤمن الطالح، بعثي شوي ملحد، المهم اسمه محمد ابن أحمد، لا كما مش مهم يكون جورج ابن تانيوس، مش مهم، كل جماعة مواطنين. واليوم هذا الشيء بالشيء يذكر، كلمة الذميين رفعت من لغة المسلمين في هذا الزمان، كلمة الذميين رفعت وأقيم مقامها كلمة نعمة لطيفة جدا، وهي مواطنين. أنت مواطن خلاص، يهودي نصراني شيوعي ملحد مش مهم، أنت مواطن لك حق مثل أي شخص آخر. ربنا يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فهذه المفارقات كلها جعلت سواء، فسووا بين الصالح والطالح، بين الرجل والمرأة، بين المسلم والكافر. هذا هو أساس البرلمان. كيف يريد المسلمون الغيورين على الإسلام أن يغيروا من نظام البرلمان بالدخول في هذا النظام وهم أول ما دخلوا آمنوا به، لأنهم ما وصلوا إليه إلا بهذه الطريقة القائمة على خلاف شريعة الله عز وجل. ونحن الآن فوجئنا، بل لم نفاجأ، بهذا الذي يسمونه بالميثاق الوطني. إيش معنى هذا الميثاق الوطني؟ إنكار قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أنت مسلم أنت كافر أنت ملحد، كلكم سواء في هذا البرلمان. إذن هل تتصورون أن ميثاقا أقيم على التسوية بين المسلم والكافر يمكن أن يحكم بما أنزل الله، ويمكن لهؤلاء الأفراد القليلين من المسلمين أن يغيروا هذا النظام جذريا؟ ما يكون تغيير النظام جذريا بأن نساير الناس في ضلالهم، بل يجب كما كان السيد قطب رحمه الله يأتي بعبارة لابد من المفاصلة، لابد من المفاصلة، كما الرسول عليه السلام ابتدأ حياته في الدعوة إلى الله وإلى محاربة الطواغيت بأنه لم يركن، وقد قال تعالى لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، حاشاه، لكن قال له ذلك لكي نحن لا نركن إلى هؤلاء الكفار والمشركين. والحديث في هذا طويل الذيل جدا جدا، لذلك نحن لا ننصح اليوم أن يدخل مسلم عضوا في برلمان قائم على معصية الله عز وجل. قريبا جدا سمعت أسئلة وأجوبة توجه إلى مسؤول كبير في البرلمان ويمثل حزبا إسلاميا، إذا به كأنه يعني بيتكلم كلام يتعلق بالاقتصاد والتوسع على الناس وإلى آخره، وما تكلم بكلمة حول إصلاح الوضع الديني. هكذا يكون الدخول في البرلمان للعمل كما يعمل الكفار في بلادهم، نواحي مادية اقتصادية زراعة فلاحة إلى آخره. لهذا جوابي على سؤالك أنه لا يجوز للمسلم أن يدخل البرلمان، لأنه إن دخله بقصد أن يصلح فسيتبرم هو نفسه ويمشي مع البرلمان. ما رأيك بالجمعيات الخيرية التي تقام على أساس ديني، يعني على أساس أنه مساعدة الفقراء والمحتاجين ومن أجل أعمال خيرية، يعني ليس لها علاقة بالدولة ولا بالحكم ولا بالبرلمانات؟ هل هذا جائز؟ زي مثلا عندنا جمعية خيرية في اليمن اسمها جمعية الحكمة اليمنية، فعملها خيري فيها الأستاذ الدكتور الريمي وتلامذة الشيخ مقبل. إذا كانت الجمعية الخيرية كما تقول، وهذا يعود بنا إلى أن نقول أن القضية واحدة في كل بلاد إسلامية، فإذا كان عندكم جمعية خيرية وعندنا أيضا يمكن أكثر من جمعية خيرية في سوريا أيضا وهكذا، والجواب يشمل كل هذه الجمعيات في كل بلاد الدنيا وبخاصة الذين يعيشون في بلاد الكفر في أوروبا في أمريكا إلى آخره. إذا كانت هذه الجمعيات قائمة على الأحكام الشرعية فهي جائزة، وهي داخلة في ضمن قوله تعالى رأيت الذي يكذب بالدين، وفيها بعد لا يحض على طعام المسكين، أي دائما نقرأها. إذن الحض على طعام المسكين هذه أمر مشروع، لكن الذي يقع وهذا الذي أريد النبه عليه، تجمع أموال من أموال الزكوات وتجمع أموال مبرات وصدقات ليست أموال زكوات، فتوضع في صندوق واحد. فرجل مسكين مثلا، مسكين هو وعائلته، فيشترى له من مال الزكاة طعام وشراب وكسوة والآخرين، هذا لا يجوز. فنحن ننصح أنه يجب أن يكون في كل جمعية خيرية صندوقين، صندوق لأموال الزكاة حتى تصرف لأهل الزكاة، وأهل الزكاة منصوص عليهم في القرآن الكريم إنما الصدقات للفقراء إلى آخره، وصندوق ثاني مبرات تصرف في سبل الخير وهي أعم من صرف الزكاة في المصارف المعروفة. هذا مثال. فإذا كانت الجمعية الخيرية قائمة على الأحكام الشرعية فنعم هي، وإلا فلا فرق حين ذاك بين جمعية الهلال الأحمر وبين الصليب الأحمر. حقيقة هذا الشباب المسلم سيدي ما جاءوا إلا أنهم حقيقة يحبون النهج الذي تسيرون عليه، جزاكم الله خيرا. نود منكم جزاكم الله خيرا أن تنصحونا بنصيحة تبين لنا ميزان الشرع في قضية السلب والصلح مع اليهود في وقت الحاضر، وخاصة أن الأنظمة العربية والحكومات العربية كلها تواطأت على المؤتمر الدولي للسلام مع اليهود، وتواطأت على هذا الشيء بعد الطامة الكبرى في قضية العراق والكويت وقضية الخليج. فنريد أن نرى ميزان الشرع من خلال الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح وطريق السلف الصالح، جزاكم الله خيرا. وحقيقة أنني جلست مع جميع الجماعات الإسلامية كأفراد وكلهم متفقون أنه لا يجوز الصلح والسلم مع اليهود، وبعض الوزراء حتى الذين دخلوا من الإسلاميين في الحكومة الأردنية أو بعض النواب يقولون لو علقنا على أعواد المشالق لن نوقع على الصلح مع إسرائيل وعلى السلم مع إسرائيل وعلى الصلح مع بني صهيون. فجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. لعلك تسأل أو كان اللائق أن تسأل عن أمر مجهول، أما ما دام تقول أن كل الإسلاميين والحمد لله متفقون على أن الصلح مع اليهود لا يجوز، فإذا ما الفائدة من مثل هذا السؤال؟ لأنه سيقال وليس يصح في الأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذا كان هنا لا يوجد إنسان بل ولا في خارج هذا المكان بشهادة كلامك أنت من يقول بأنه يجوز الصلح مع اليهود، فلعلك كنت تسأل عن شيء يكون غامض على بعض الحاضرين، فكيف والأمر ليس غامضا لا على أحد من الحاضرين ولا على أحد من الغائبين؟ اليهود معروف أنه يجب على المسلمين أي على حكام المسلمين أن يحاربوهم، لكن مع الأسف حكام المسلمين يتواطؤون مع أعداء المسلمين، فأي حكم تريد بيان؟ فنسأل الله عز وجل أن يصلح حكامنا ونوابنا الذين يمشون مع حكامنا بزعم الإصلاح، ولكن نسوا قول القائل أورد سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ هل كنت تظن حينما دخل الإسلاميون في البرلمان أنهم يوافقون على الميثاق الوطني؟ هل كنت تظن؟ ما لكم لا تنطقون؟ ما كان أحد يظن. الآن مشي القرار ومشي، وغدا أيضا سننفذ الصلاة باسم البرلمان. وسبحانك اللهم حديث نعم الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم عليك بخاصة نفسك وانت عضنا بأصل شجرة الى ان يدركك الموت وانت على ذلك، هل ينطبق علينا في عدم الانتماء لأحزاب؟ هذا الحديث من جملة الأدلة، من جملة الأدلة طبعا انه لا حزبية في الإسلام، أي لا تتكتل مع الجماعة أبدا، ما في أي تكتل، لكن ربنا يقول وكونوا مع الصادقين، لأن ليس لهم جماعة يعني أو إمام ليس لهم إمام. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم نحن نعاني مشكلة شيخنا الحبيبان، نعاني مشكلة الأحزاب، مشكلة العالم الإسلامي كله. أيوة بس أنت ما سمعت الآن الميثاق الوطني ولا؟ أيوة. سمعت به؟ والله شوية كذا. جايكم الدور إذا ما كنتوا سمعتونا. أيوة. بس في المشكلة إنه الشباب يضربوا بعضهم بعض يعني زي ما نقول يعني السلفية وفي مجموعة ثانية كلهم أحباب يعني وأخوان في الله عز وجل. ولكن هناك تضارب يعني في بعض الأقوال يريدوا تصحيح الأوضاع في البلاد، فوجدوا حزب قام عندنا اسمه حزب التجمع، فالحزب هذا ضم مجموعة من الشباب الطيبين وضم خليط أيضا من المبتدعة. فالشيخ مقبل جزاه الله خير قد تسمع عنه، هو الشيخ السلفي موجود في الشباب ومنتهي النهج السلفي، فخرج فتوى بحول هذه الأحزاب وحصل التضارب بين الشباب. ففي مجموعة من الشباب عرفوا أنه مسافر للأردن فقالوا كلم الشيخ إذا التقيت به هل في إمكانية أن نحن ندخل في الحزب هذا أو لا ندخله، حزب التجمع، حزب التجمع، فنريد فتوى منك في هذا الشيء. يعني نحن نتكلم في هذا الموضوع، ما في عندك أشرطة كثيرة؟ في عنا أشرطة مسجلة في هذا الموضوع. أيوة. بس هم يريدوا أوضاعنا في البلاد، يقول لك نحن عارفين أنه لا يجوز التحزب هذا. لمن يأذن الشيخنا سكنا في الحزبية، ولكن هم يريدوا أن يعني في ظل الأوضاع الموجودة يشتوا يغيروا من خلال الحزب يدخلوا فيه لتغيير. يقول لك قد الشيخ ما يفهم أوضاعنا في اليمن، فهم يشتوا فتوى خاصة نعرفها من أغزم. هكذا قالوا كمان في الجزائر. أيوه. فهذا نريد يعني كده يا كده يعني نريد منك فتوى قطعية عشان أروح أنا أخبر الناس هناك فيها. فالحمد لله الذي وفقنا في آخر يوم، وأنا مسافر بكرة ما شاء الله في آخر يوم والله من هناك، وأنا نيتي إن أقابلك. طيب. والحمد لله النية كانت خير. أهلا وسهلا يا أخي. نحن جوابنا أن الأحزاب في بلاد الإسلام حقا لا تجوز، الأحزاب في بلاد الإسلام حقا لا تجوز، لأن الله يقول ألا إن حزب الله هم الغالبون، فليس هناك إلا حزب واحد. وتستطيع أن تفهم من كلمة السابقة حول الدعوة السلفية ولماذا نحن نقول الكتاب والسنة ومنهج السلف الواحد السلف الصالح، حتى يكون المسلمون حزبا واحدا وعلى منهج واحد. ولذلك فلا حزبية في الإسلام، وبخاصة ورب الأنام يقول في القرآن ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وأنا صحيح أنني لست يمانيا ولا جئت اليمن، ولكن أنا أعرف أن مرض الأمة الإسلامية في كل بلاد الإسلام هو واحد، وهو بعدهم كما سمعت آنفا من جهة من حيث أسلوب العلم كيف يعرفون الخطأ من الصواب، كيف يعرفون العقيدة الصحيحة من العقيدة الباطلة، هو على منهج السلف الصالح فهم بعيدون عنها. ثم كثير منهم يقومون بأعمال صالحة ولكن لا يبتغون وجه الله كما كنت أشرح في الكلمة الثانية. الآن الداء في البلاد الإسلامية واحد، لا فرق بين هنا وبين سوريا وبين الجزائر وبين تونس وبين ليبيا والمغرب، ثم أرجع إلى الشرق كله العلة واحدة وهي بعدهم عن الاهتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله وعلى ما كان عليه السلف الصالح. الآن أقول هذا التجمع يقينا لم يقم على أساس الكتاب والسنة أولا، ثم يقينا ثانيا لم يقم على أساس الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، صح؟ إذن أنا لست يمانيا لكن عرفت أن هكذا هو الواقع في اليمن، وهي بعدهم عن الاهتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله وعلى ما كان عليه السلف الصالح. الآن أقول هذا التجمع يقينا لم يقم على أساس الكتاب والسنة أولا، ثم يقينا ثانيا لم يقم على أساس الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، صح؟ إذن أنا لست يمانيا لكن عرفت أن هكذا هو الواقع في اليمن. لماذا؟ لأن المرض واحد في كل بلاد الإسلام هكذا. لذلك هذا التجمع لا يقر إسلاميا، لأنه اسم لم يقم هذا التجمع على أساس شرعي، وإنما قام مثل التجمع حول الميثاق الوطني، تجمع لكن هو في حقيقته تفرق، كما قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولذلك فأنا وإن كنت ما سمعت كلمة أخونا الشيخ مقبل، لكن أعتقد أن المنهج واحد، وهو أنه لا يجوز انضمام إلى حزب لا يدعو إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ولو كان حزبا إسلاميا، فكيف وفيه قد يكون البعثي وقد يكون الشيوعي وقد يكون الملحد وإلى آخره؟ هذا لا يجوز إطلاقا. ولذلك أنت تنقل هذه الكلمة والدين النصيحة، ونحن نأمرهم من كان حريصا منهم على اتباع الكتاب والسنة هو أن يلزموا هذا المنهج، وليس عليهم أن يقيموا الدولة المسلمة ما بين عشية وضحاها، لأن هذا لا يمكن، وإنما علينا أن نسير ونمضي فيما نحن فيه، والبقية على الله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما أذكر بهذه المناسبة ابن القيس وشعره، مع أنه جاهلي لكن كان رجل مظهر، كان ذكيا ولا أقول عاقلا، كان ذكيا حينما قال بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقين بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. شايف وين الفهم الصحيح؟ إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. وهذا جاهلي لا دين له، شو طلبه؟ يصل إلى الملك، فإما أن يصل وما يكون معذور. نحن أولى، نحن ماشيين على سويا على صراط مستقيم، فإن وصلنا إلى الهدف الذي ينشده كل مسلم وهو إقامة حكم الله في الأرض، إقامة الدولة المسلمة، فالحمد لله وذلك ما نبغي، وإلا بكنا عذر عند الله عز وجل أن نحن ماشيين في الطريق. أما الناس الآخرون فبدهم يصعدوا لرأس الإهرام قبضة واحدة، هذا خلاف سنة الله في أرضه وفي خلقه وفي شريعته. هذا جوابي عن سؤال. في سؤال ثاني من واحد من أخونا في اليمن وأوصاني أن أبلغك يا، وأنا ما أريد أبلغك يا، هو سؤال عن ردك على البوطي، على فقال ردك بتعبير يعني كان شديد، يعني شوية شديد اللهجة. لا هو محق في تعبيره، محق بس لكن هو محق لكن يقول اخونا انا قلت انا مش هناك كلامي هو كلام انا حبيت يعني بامانه اوصله للشيخ ويقول تعبيره يعني كان شديد اللهجه وقد يكون صحيح كلامه لكن اسلوبه شديد كان شديد والبطي هو عالم العلماء فهو يريد الاسلوب ان يكون خفيف شويه ما ادري رد الشيخ على ذلك. أردنا أن نقول هذا الأخ المجهول عندي اسمه ما بيهمني اسمه عبد الله لأنه إذا سميت لي ما راح أعرف ما هو كتب لي كمان ورقة عشان بخط يده على هذا الكلام ما أعرف هذا الإنسان هل هو عرف البوطني هل عرف موقفه من الدعوة دعوة الحق يقينا لم يعرف هو مثله مثل إنسان ضرب شخصا كفا فأوجعه وهناك رجل ثالث قال آذاه وهو محق في قوله آذاه ليه؟ لأنه رأى ضاربا ورأى مضروبا لكن هذا الرأي الثالث لو علم أن المضروب بكف واحد كان ضرب صاحب الضرب بكف واحد ضربات كثيرة هل يقول هذا معتدي؟ هل يقول هو متشدد؟ ما يقول إن شاء الله ما يقول هذا الإنسان حينما يعرف حقيقة البوطي لكن أظن هذا الإنسان الله أعلم هو من جماعة الإخوان المسلمين حزبي اسمع نص الكلام ما عليه جواب عندنا لا أقول إما هو من جماعة الإخوان المسلمين حزبيا أو على منهجهم فكريا لا بد من واحد منهما ولا حزبيا ولا فكريا لا يمكن إلا واحد من السنتين ليس إجناه السلفي وهو يأخذ أفكاره من الشيخ بن باز وعليكم السلام وبركاته يعني كتب الولاء والبراء معليش يا أخي لكن هو عالم الانطلاق الكبرى هو إما أن يعرف البوطي إما أن يعرف البوطي أو يجهله فإن كان يجهله فسبق الجواب فقد يجهله اسمعني فقد فإن كان يجهله فقد سبق الجواب وإن كان يعرفه فهو أحد رجلين إما إخوانجي أو أنه على هو ضد طول بالك يا أخي نص الكلام ما عليه جواب الرب عليه أنا ما أعمل لك لا إله تلي لا في إله خليني أكمل إما أنه حزبي أو على منهج الحزبيين هؤلاء الذين إيش هؤلاء هذون سياستهم تجميع الناس وتشكيلهم ورضا عن السلفي وعن الخلفي وعن الحزبي وعن الشيعي وإلى آخره هذه دعوتهم فهم ينكرون استعمال الشدة مطلقا وهذا ليس إسلاما إنكار استعمال الشدة مطلقا ليس إسلاما شو رأيك؟ كلامك حقيقة طيب أنا الآن أسمعك حديثا أنقل لصاحبك هذا قال عليه الصلاة والسلام من تعزى وأظن أن ما أكون يمني ومشهود لهم بالفقه بحديث الرسول عليه السلام الفقه يمان والإيمان يمان لكن بسبب البعد عن هذاك الفقه يمكن ما لا يفقه إيش مقصود حديث الرسول عليه السلام من تعزى بعزى الجاهلية فأعظوه بهني أبيه هذه شدة شدة بلا شك في منتهى الشدة من تعزى بعزى الجاهلية فأعظوه بهني أبيه لكن هذا الذي استعمل هذه الشدة هو الذي خطب بقوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك